فضيلة الشيخ وفقكم الله، السجدة التي في سورة صاد خر راكعا وأنام، هل يشرع للإمام أن يسجد سجود التلاوة فيها؟ فيها خلاف بين أهل العلم، خر راكعا وأناب يعني داود عليه السلام، هل هي من عزائم السجود أو ليست؟ الراجح أنها ليست من عزائم السجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظن داود أنما فتناه نعم خر راكعا وأناب عليه الصلاة والسلام. نعم.